قلع الأسنان ربما أدى إلى ابتلاع شيء من الدم. ما يعد ابتلاع من دمه هو نفسه لا يفطر إن شاء الله. ولو أجله فربما يخشى عليه، وربما يعني يتضرر. لو أجله لليل فهو خير، ما يؤجله لليل. نعم.